السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة له هدف خاص ومغزى ظاهر، ألا وهو من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحسبنا أن يأمرنا الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى المنبر يخطب الناس ويقطع خطبته ويقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقلت آمين فقل آمين. إذن والله إذا سمعت اسم رسول الله بعنوان النبوة والرسالة أو بالعلم محمد أو أحمد، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا يذلك الله في هذه الدنيا. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها ما يذكرون اسمه إلا يكتبون صلى الله عليه وسلم، ولو تكرر مئات المرات. فهذا سر دراستنا السنة في هذه الليلة، لنتعلم ولنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة يزيد حبنا فيه ويقوى إيماننا به، ونكتسب هذه الحسنات. اللهم زدنا توفيقا. وهاه الإمام البخاري الليلة مع سورة الأنفال، وهو التفسير الذي أدخله في صحيحه انتهى بنا إلى سورة الأنفال. فاسمعوا ماذا يقول. يقول سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه فاتحة سورة الأنفال المدنية. قال ابن عباس: الأنفال المغانم. قال قتادة: ريحكم أي الحرب، يقال ناثله أي أعطاه، نافل عطية. يشرح الكلمات عجب، لأنه والله يحب العربية بصورة عجب، معجب باللغة العربية لغة القرآن. وانظر كيف يذكر المفردات ويروي عن الصحابة تفسيرها. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال؟ قال نزلت في بدر. سورة الأنفال نزلت في بدر وهي مدنية. الشوكة الحد، مردفين فوجا بعد فوج، أردفني وأردفني جاء بعدي، ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. يشرح المفردات العجب. فيركمه يجمعه، شرد أي فرق، وإن جنحوا طلبوا السلم والسلام، والسلام واحد كل واحد، جنحوا للسلم والسلام واحد. يثخن قال يغلب، وقال مجاهد مكاء، إدخال أصابعهم في أفواههم وتصدية الصفير ليثبتوك أي ليحبسوك. ذي مفردات كلها يشرحها. إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. قالهم نفر من بني عبد الدار. والصم جمع أصم الذي ما يسمع، والبكم جمع أبكم الذي ما ينطق، الذين لا يعقلون، لو كانوا يعقلون كانوا يستمعون ويتكلمون. والذي ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أصم أبكم ما يعقل. ثم قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه من سورة الأنفال آية. استجيبوا قال معنى أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم، استجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا روح حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته. كنت أصلي مر النبي بطريق قريب مني فناداني فلم أجبه لأنني أصلي فلم آتي حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وقد دعوته، لما ما أجبت؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. هكذا وعده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له ما وعدني به. وقال معاذ حدثنا شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن سمع حفصا سمع أبا سعيد رجلا من أصحابنا السلام بهذا وقال هي الحمد لله رب العالمين، هي الحمد لله رب العالمين، أعظم سورة في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. ثم قال الشيخ باب قوله يعني تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الآية من سورة الأنفال. قال ابن عيينة: ما سمى الله تعالى مطر في القرآن إلا عذابا، ما سمى تعالى المطر في القرآن إلا يريد به العذاب. وتسميه العرب الغيث، وهو قوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. أغلب آيات القرآن مطر العذاب مرة واحدة بمعنى الغيث. ثم قال: حدثني أحمد، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو جهل، هذا يقول: سمع أبا جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية بها. فالذي قال هو أبو جهل. ماذا قال أبو جهل؟ اللهم أي الله، إن كان هذا هو الحق الذي جاء به محمد من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان لهم يعذبهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الآية سبحان الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت يا رسولنا فيهم، أي عذاب العبادة والاستئصال، وما فعل. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالذي يستغفر الله ما يعذب، وهم يستغفرون ما يعذبون. وما لهم ألا يعذبهم الله لما وهم يصدون عن سن المسجد الحرام الحجاج والزوار. سبحان الله العظيم. ثم قال الشيخ: باب قوله يعني تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية. قال: حدثنا محمد بن النضر، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال: سمع أنس بن مالك يقول قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. ثم قال الشيخ: باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي قاتلوا المشركين. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن يحيى، حدثنا حيوى عن بكر بن عمر عن بكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ماذا قال: إن رجلا جاء لابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابي؟ ماذا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ لأن ابن عمر ما قاتل معركة علي مع معاوية، فقال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول تعالى فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذا من الخوارج، أتى إلى ابن عمر فقال: ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ ما ذكر؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل يعني مع علي كما ذكر الله في كتابه؟ فماذا قال عبد الله بن عمر؟ يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول تعالى فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ما نقاتل بهذه الآية ما نطبقها، أفضل من أن نطبق هذه الآية ومن يقتل متعمدا فجزاؤه. اعتذر عبد الله بن عمر عن القتال، قتال الفئتين. قال فإن الله يقول وقاتلوا حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان رجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان؟ لما ما استجاب له ماذا تقول في علي وعثمان؟ قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان، أما عثمان فكان الله قد عفا عنه لما انهزم في معركة أحد ما ثبت، فكرهتم أن تعفو عنه. وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، أشار بيدي وهذه بيته في الحرم في المسجد، بيت ابنته وبيته. هذا الخارجي تسلط على ابن عمر فأدبه، لأن ابن عمر ما وافق أبدا على القتال بين علي ومعاوية. ثم قال الشيخ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا بيان أن وبرى حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال خرج علينا أو إلينا ابن عمر، إما علينا أو إلينا، فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك والدولة، ما هي فتنة هذه. فرضي الله عنك يا ابن عمر. ثم قال الشيخ باب يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال الآية كلها من الأنفال. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أبوه صحابي وهو صحابي كابن عمر، لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10، ألا يفر واحد من 10. فقال سفيان غير مرة ألا يفر 20 من 200. ثم نزلت الآن خفف الله عنكم الآية فكتب أن لا يفر 100 من 200. وزاد سفيان مرة أخرى نزلت حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون. قال سفيان وقال ابن شبرمة وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا، الأمر بالمعروف مثل القتال في سبيل الله، ما في بينهم فرق. لما القتال من أجل الدخول في الإسلام وإلا لا؟ من أجل أن يعبد الله وإلا لا؟ ويسعد العابدون. والأمر بالمعروف ليس أن يعبد الله وتترك معاصيه، ما فرق بينهما؟ قال هذا ابن شبرمة. ثم قال الشيخ باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء الآية. قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن الخريث ابن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك وصعب على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم أو من النصر. وصلى الله على نبينا محمد. انتهى صوت الأنفال. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قتلت نفسا خطأ ودفعت الدية ولم أصم لأنني لا أستطيع، فهل إذا أطعمت يكفيني هذا؟ يقول: قتل نفسا خطأ ودفع الدية ولم يصم لأنه لا يستطيع الصيام، فهل إذا أطعم يكفيه؟ سائل كريم يقول: قتلت عبدا خطأ فأديت الدية وعجزت عن الصوم، فماذا أصنع؟ هل يكفيني أن أطعم 60 مسكينا كالصيام عن الظهار؟ الجواب: إن استطعت أن تصوم يجب أن تصوم، ما استطعت أمرك إلى الله، أكثر من الدعاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نسيت أن أقول لأهل الحلقة: أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم في فقيدنا أبو عبد العزيز سلطان الدرس، توفي رحمة الله عليه وصلينا عليه الظهر في المسجد النبوي، وقد سبقنا ونحن على أثره إن شاء الله، فأعظم الله أجركم وادعوا له بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ألحقه بالصالحين في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أدخلنا الله الجنة فهل نذكر مجلسنا هذا؟ أعيد. يقول: إذا أدخلنا الله الجنة هل نذكر مجلسنا هذا؟ بهلول يقول: يا شيخ، إذا أدخلنا الله الجنة ونزلنا فيها هل نذكر مجلسنا هذا؟ نعم، تتحدثون وتذكرون ما في الدنيا، نعم، وأنتم على الأسير متكئون تتكلمون، نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يوجد اليوم جهاد؟ سائل يقول: هل يوجد اليوم جهاد؟ جهاد حق؟ الجواب: أما جهاد النفس فهو لازم وواجب، وكل واحد منا يجب أن يجاهد، يجاهد نفسه وهواه والشياطين، هذه الفرق التي تحاربه، يجاهد نفسه حتى لا تتخلى عن عبادة الله أبدا، يجاهد هواه ما يميل للشهوات والفساد، يجاهد الشيطان ما يستجيب له فيما يدعو إليه ويرغبه فيه. أما جهاد المشركين الكافرين متى يجب؟ إذا بايعنا إماما للمسلمين وأصبحت كلمة المسلمين كلمة واحدة، وجيشهم واحد، وشريعتهم واحدة، والكل يعبدون الله، حينئذ يجاهدون الكافرين من أجل إدخالهم في الإسلام ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. فما دام لا إمام ولا بايعنا ولا مشينا وإمام ومزقنا دولتنا إلى 33 دولة وحكمنا الأهواء والشهوات وما طبقنا شريعة الله، كيف هذا الجهاد؟ كيف يتم؟ نكذب يعني؟ لو أن إقليم من أقاليم دولة من دول المسلمين أقامت شرع الله وطبقت حدوده وجمعت كلمة المسلمين في تلك البلاد، لهم أن يجاهدوا. إلا أن لطيفة علمية الآن في هذه الظروف لا جهاد. فرضنا نحن السعوديين نقيم الإسلام ونريد أن نجاهد، نمشي نرسل سفننا على إيطاليا، ما يجوز. لما؟ لأنها لا تقاتلنا وفتحت الباب لنا وتبنى المساجد في بلادي وتدعو الإسلام، ما في جهاد. رفضنا إيطاليا، نريد بريطانيا، لما نجاهدهم؟ الإسلام في ديارهم، المساجد تبنى والدعوة قائمة والناس يدخلون في الإسلام، لما نجاهدهم؟ حرام. وهكذا أمريكا حتى اليابان، لأن الجهاد أمة كافرة نعرض عليها، اسمحوا ندخل ننشر الإسلام بينكم. قال تفضلوا دخلنا ننشر الإسلام. قالوا ما تدخلون؟ قل أسلموا. قالوا ما نسلم؟ إذا نقاتله. هذه الحقيقة يجب أن يعرفها أولو الأبصار والعلوم. فهمتم هذا الكلام؟ إذن فجاهدوا أنفسكم وأهواءكم وشياطينكم، أما جهاد الكفار موقوف هذه المدة. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من مات وعليه صيام فهل يصوم عنه أولياءه؟ سائل يقول من مات وعليه صوم فهل أولياء يصومون عنه؟ نعم، أذن الرسول في ذلك، يصوم عنه، يثاب هو وهم أيضا. نعم أتابكم الله. يقول السائل، هل إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أكون أدركت الجماعة؟ سائل يقول إذا دخلت المسجد والصلاة قائمة ودخلت وجدتهم في التشهد الأخير فكبرت وجلست، هل أحصل على ثواب الصلاة؟ الجواب نعم، الذي يخرج من بيته فقط ويمشي وتفوت الصلاة يحصل على ثواب الجماعة، فكيف إذا جلس؟ نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟ سائل يقول هل يجوز استبدال الذهب الجديد بالقديم؟ إذا كان وزن بوزن يجوز، أما إذا كان بزيادة نقصان ما يجوز. الذهب بالذهب، قدوم وإلا جدة، قديم أو جديد، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، وزن بوزن. أما نقول هذا قديم نستبدل به الجرام بخمسة من القديم، ما يجوز. نعم أتابكم الله. يقول السائل، ما حكم استخدام السبحة من أجل العد يعد به؟ سائل يقول ما حكم استعمال المسبحة لأجل العد؟ أعطوني مسبحة، هاتها. أيها المستمعون، هذه المسبحة فيها أربعة عيوب، إن سلمت من هذه العيوب الأربعة جاز استعمالها كالقلم للكتابة والإبرة للخيط، تباتم، وإن بقيت العيوب الأربعة لا تجوز لا تجوز لا تجوز. ما هذه العيوب الأربعة؟ أول عيب، فيها شكل صليب، يجعلون حبتين متقابلتين هكذا، هذه ما فيها، تباتم، يجعلون شكل صليب فيها، حبتان متقابلتان تقول هكذا صليب، تعرفون هذا وإلا؟ موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد صليبا في ثوب نقضه بأسنانه صلى الله عليه وسلم، والله العظيم إذا وجد صليب في ثوب ثياب جهة من الشام واليمن من بلد المشركين ماذا يصنع؟ يمزقه بأسنانه. فمن هنا هذا الصليب يجب أن يسقط، تسقط حبة وتبقى واحدة ما يضر. هذا عيب عرفتموه. أبشع من هذا أحق هذه، يحلفون بها، يؤلهونها، يجعلون بمنزلة ربي تعالى فيحلفون بها. والحلف بغير الله يجوز عندنا نحن المسلمين؟ والله ما يجوز، على المنبر حرمه الرسول، ما نحلف إلا بالله فقط، بالله والله تالله فقط، أما أن نحلف بغير الله لا يجوز لا يجوز، وهو شرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي هذا المحلوب به أشركه مع الله في جلاله وعظمته. عرفتم العيب الثاني؟ العيب الثالث هو أنه يعلقها في عنقه أو يدليها بين الناس في الشوارع هكذا، بمعنى انظروا إلي رأوني مذاكرا، فهذا الرياء ما يجوز، الأنفال النوافل العبادات الخفية هي المطلوبة، ما يظاهر الناس بأنه من الذاكرين، ما تعلقها في عنقك ولا تدليها في يدك. عرفتم هذه؟ ماذا بقي؟ بعضهم هو يتكلم معك كم بعتم اليوم هذا كذا كذا، وهو يعبث هكذا، هذا له لعب. خلاصة القول: من كان له ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطر إلى المسبحة ينقيها من هذه العاهات ويجعل في فراشه أو في مسجده ويعد بها فقط، ومن عد بأصابع أفضل، الأصابع أفضل. فهم السامعون هذا وإلا لا؟ لكن مع الأسف المسابح تصنع وتباع في الشوارع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب وقعت في جريمة الزنا، فهل لي من توبة أم أقدم نفسي؟ يقول شاب وقع في جريمة الزنا، يقول هل ظننتك تقول في جريدة. شاب قال: وقعت في جريمة الزنا فزنيت وتبت وتاب الله علي، بما تأمرونني؟ الجواب: أن تكثر من الاستغفار والدعاء والندم والأسف والحزن على تلك الجريمة، وسط نفسك ولا تقدم نفسك للقضاء ليقام عليك الحد، هذا خير لك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لجهنم أسماء ومنازل مثل الجنة؟ سائل يقول: هل للنار أسماء كما للجنة أسماء؟ الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، موجودة في كتاب الله، لها 7 أبواب. نعم. يقول السائل: هل من كفارة لمن حلف بالله وهو كاذب؟ سائل يقول: هل لمن حلف بالله كاذبا هل له كفارة؟ بعض أهل العلم يقول: لا يكفره شيء إلا التوبة والندم ورد الحق الآلهي، أخذ مالي ويحلف أنني ما أخذ، يحلف بالكذب. وبعض أهل العلم يقولون: يرد هذا الحق ويتوب ويكفر أيضا ليمحو ما عليه من هذا الذنب العظيم. ويسأل عن يمين الغموس، يقول: ما هي يمين الغموس؟ يمين الغموس، عن يمين الغموس. اليمين الغموس هي الحلف بالله كاذبا ليأخذ أموال الناس، هذه غموس، تغمسه في الإثم ثم في جهنم، تغمسه أولا في الإثم والعياذ بالله، ثانيا تغمسه في جهنم، وهو أن تحلف بالله كاذبا لتأخذ حق الناس والعياذ بالله.